الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أول ما يتمكن من أداء هذه الصلاة، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني لا أتركها إلى الغد، يصليها مع أختها، ومن يضمن له أن يعيش لغد. هذا دين يبادر ويسارع لأدائها، والحمد لله.